ثم أرد أبو عيسى باب في الإرادة الخبر، يعني كل إنسان يعني يرضى بما قدر الله له ولا يتسخط. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا فتسخط، ويعني يحصل منه يعني عدم رضا بالقضاء، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان أمام الأقدار ليس أمامه إلا أن يرضى بما قدر الله له، ومن رضي فله الرضا ومن سخط له السخط. فكون الإنسان يحصل عنده تلوم ويحصل عنده تسخط ويحصل عنده اعتراض على قضاء الله هذا لا ينفعه يضره، ولكن كون الإنسان يعني يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بما قدر الله عز وجل ولا يتسخط هذا هو الذي يعود عليه بالنفع ويعود عليه بالفائدة. وبخلاف ذلك لا يحصل إلا النكد ولا يحصل إلا ضيق النفس وضيق الصدر، ويحصل العقوبة يعني على كونه يتسخط ويعترض على قضاء الله وقدره. قد أروى أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: من سعادة ابن آدم رضاه بقضاء الله، ومن شقاوته عدم ترك استخارة الله، يعني أنه يستخير الله ويطلب منه توفيقه لما فيه الخير. ومن شقاوته أيضا أن يسقط يعني على قضاء الله، من شقاوته أيضا من شقاوة آدم ترك استخارة الله، ومن شقاوة لآدم سخطه بما قضى الله. ومن شقاوته سخطه بما قضى الله له، سخطه بما قضى الله له، يعني مقابل الأول الذي فرضاه بما قضى الله، وهذا سخطه بما قضى الله. والحديث إسناده محمد بن أبي حميد الذي قال عنه الترمذي أنه ليس بالقوي وهو ضعيف. حدثنا محمد بن بشار هنا الملقب بن دار، ويذكره الترمذي احيانا فيقول حدثنا بن دار، يذكره بلقبه، وكثيرا ما يذكره باسمه محمد بن بشار. والقاب المحدثين من انواع علوم الحديث، معرفة انواع القاب المحدثين من انواع علوم الحديث، وفائدتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين، لو ذكر باسمه في موضع ثم ذكر في لقبه في موضع اخر الذي لا يعرف يظن هذا شخص وهذا شخص. لكن من يعرف ان محمد بن بشار لقبه بن دار، سواء وجد في الاسناد محمد بن بشار او وجد بن دارا، فانه شخص واحد لا يلتبس على من يعرف ذلك. ولهذا فان معرفة القاب المحدثين من الامور المهمة، وفائدتها او فائدة معرفتها ان لا يظن شخص واحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى أو في موضع آخر. وهو أي محمد بن بشار أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. أنا أبي عامر العقدي، وهو هو أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو إما ثقة أو صدوق. اسمه عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن محمد بن أبي حميد. محمد بن أبي حميد هذا ضعيف، أخرج له الترمذي بن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. أخرج

إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حدثنا قبيصة قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن حديث المتقدم. ثم أرد أبو عيسى على الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المشرك قريش جاءوا إلى النبي يخاصمونه في القدر فأنزل الله عز وجل ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مثل السقر إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا يعني يبين في سبب نزول هذه الآية وأن كل شيء إنما هو بقدر من الله عز وجل وأن كل شيء خلق بقدر وأنه لا يخرج عن شيء لا يخرج شيء عن أن يكون مخلوقا لله ولا أن يكون بقدر الله سبحانه وتعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحابه في الكتب ومحمد بن شامر غيره. عن وكيع عن سفيان الثوري وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الكتب وسفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الكتب وإسماعيل عن زياد بن إسماعيل وزياد بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ. نعم. أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي وهو ثقة أخرج أبو كريب. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صاحب الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. بعد قبيصة الثاني قال حدثنا قبيصة قبيصة هو بن عقبة وهو صدوق ربما خالف رجل كله. بعد عن عبد الرحمن بن زيد وهو اللي مر ابن عبد الموالي مر قريبا. انت هذا قال سمى كتاب والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على ابي رسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أحسن الله إليكم أحسن الله بما قلتم وأعظم لكم النسوبة. قال شيخنا حفظكم الله نسمع من بعض الطلاب أن الله خلق العرش قبل القلم فما هو الصحيح في ذلك؟ يعني هذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء ويعني منهم من يقول أن القلم أول العلماء مختلفون هل العرش أول أو القلم أول. منهم من قال إن العرش أول لأن الحديث الذي في قدر الله مقادير الخلائق قبل قاطف ما طويل خمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء يعني أن العرش كان على الماء ويعني قدر الله مقادير وخلق اللوح المحفوظ وخلق القلم وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن وكان ذلك بعد خلق العرش. ولهذا ابن القيم يقول في النونية والناس مختلفون في القلم في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان لأهل العلم معروفان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. كون الله عز وجل كون جاء في الحديث أن الله قدر مقادير الخلائق وكان عرشه على الماء يعني أن العرش والماء موجودان من قبل يعني قبل أن يخلق القلم وقبل أن تحصل الكتابة. قول الصائب أن في الحديث القدرية مجوس من مجيء لكن لا شك مثل مجوس لأن المجوس أثبتوا خالقين مع الله وأن القدرية أثبتوا خالقين مع الله يعني قالوا أن العباد يخلقون أفعالهم